هذه الجماعات العاملة في مجال الدعوة، سواء سلفيين، إخوان مسلمين، تبليغ، أو أي مسميات أخرى، إذا كانت في إطار العمل بما قال الله في كتابه وبما قال رسول الله في سنته، فهي في مجموعها تعد من جماعة المسلمين. لكن تختلف المسألة في طرائق تبليغ الدعوة ووسائلها فقط لا غير. أنا سيدي عايز نفسي أكون دال للناس على الخير وداعي إليهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فمن أين نبدأ؟ هل نبدأ من الفرد ولا نبدأ من الرأس؟ نبدأ بالتعليم ولا نبدأ بتحفيظ القرآن؟ ولا نبدأ من المسجد ولا نبدأ من، يعني مسائل بتختلف وجهات النظر فيها. فأتمنى إن شاء الله إن إحنا يعني ما نتطاولش بالألسن على مخالفينا في مسائل الإجراءات التي نخدم بها دعوتنا، ونلم الشمل ونجمع الكلمة وما إلى ذلك. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.